السؤال على الشيخ عبد الملك رمضاني يا شيخ. عبد المالك رمضاني أصبح يخلط ويخربط ويخبط، ما يصلح. الله المستعان، الله المستعان. نعم نعم. ما تنصحون ب لا لا أبدا لا ننصح به، بارك الله فيكم، ونتبع الحال بهذا. نعم. الله المستعان. يا شيخ لكن عندنا هنا في ليبيا عندنا كتب قديمة. الكتب القديمة يمكن طالب العلم يستفيد بها. يستفيد من خصوصا الرد على الخوارج، حيدة مثل مدارك النظر، هذا طيب. نعم. وفي عندك كتب حتى في الحجاب، وكتاب طيب هو في الحجاب. لا باس يعني كتب قديمة، لكن هو الشخص الآن يعني كما قلت لك. أما كتب القديمة، أما هو من سنوات صار يخبط ويخربط. يتخبط في الحقيقة. الله المستعان. لذلك أنه يؤيد الحلبي على تمجيده لرسالة عمان، ويكون وهي مليئة بالكفريات. إن الله وإن إليه راجعون فيه والله. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله، سلم على الوالد وأهل البيت. بارك الله فيك، ربي يحفظك إن شاء الله يا شيخ. جزاك الله عنا خير يا شيخ. حياك الله وسهلا. بارك الله فيك، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله.